الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأما الوهميات فهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم. هذا هو القسم الأخير من المعتقدات، أو اللي هي أحد أقسام أو أحد قسمي المسلمات. مسلمات إما معتقدات وإما مأخوذات، والمعتقدات واجبة القبول مشهورات، وهذه الوهميات القسم الأخير منها من المعتقدات. في الواقع الوهم له إطلاقات يعني من باب الاشتراك اللفظ كثير. طبعا نقول هذا وهم يعني خطأ، طارة وهم يعني قوة وهمية، هذه قوة من قوة إدراك الإنسان التي تدرك المعاني الجزئية، التي تدرك المعاني ليه؟ الجزئية. أما الوهميات هنا بحسب اصطلاح الكتاب المنطق يعني الحكم على الموضوعات غير المحسوسة بحكم حسي، حكم حسي على المعقولات. واضح؟ تحكم على موضوع غير محسوس بحكم ايه؟ حسي. بتقول الله جسم، هذا حكم وهم. الله مثلا فوق تحت امام يتحرك، اعطيته احكام المحسوسات يشار اليه، هذا حكم. واضح؟ حكم بحسي على المعقولات، الموضوعات غير المحسوسة. ومن الواضح أن القضايا غير الموضوعات غير المحسوسة ما ينبغي أن يحكم عليها بأحكام الايه؟ المحسوسات، يلزم التناقض. وهذه الأحكام الوهمية لا ينفك عنها العامي، أي عامي، ما أقصد بالعامي هنا مولي على البقال. العامي يعني ايه؟ الذي لم يدرس العلوم العقلية، الذي لم يتدرب ويتروض ويتربى بالعلوم العقلية، هاي يصير عمي. يعني الحس لا يفرق، لأنه هو كيف يتجرد، هذا نوع من التجرد. طالما الإنسان عايش بحاله هكذا في المجتمع، عايش في المرتبة الحسية والخيالية والوهمية، هذا هو الجزء الفعال عنده، يعني عايش في إطار الزمان والمكان. يعني حتى انت الفلاسفة الغرب اللي هم فلاسفة المفروض انهم يكونوا اكثر ارتقاء، مثل كانت اللي يعتبر عقلاني، يقول الذهن ما يعرف يقرأ في اطار الزمان والمكان. واضح ام لا؟ يعني اسير الزمان والمكان، هذا الذهن العامي. نعم، مو الذهن الانساني. ما ينبغي احنا نعمم، نجعل الذهن العامي هو الذهن النوعي. واضح ام لا؟ نعم، العامي لا يمكن ان يفكر الا في اطار الايه؟ نعم الحسي، لأنه كيف يعني يفكر تفكير وراء الزمان والمكان؟ على أساس العقل، وإن كان موجود العقل لكن ضامر، يستعمل الشيء العقل في الجزئيات. هو ده الوهم، هو ده قول وهمية، مو المعاني الكلية. المعاني الكلية المنسوبة إلى الجزئيات لابد يشخصنها، يشخصنها، هذه قول وهمية. لذلك تجد في الفكر الغربي كله والأصل الوسط الأكاديمي قائم على شخصانة الحقائق، ما يفهمش حتى يقول منطق أرسطو، منطق يقول لك هايدر، منطق راسل. واضح؟ أخلاق مش عارف هذا أفلوطين، أخلاق هذا هايدر. واضح؟ يعني كنا نقول شخصنا، يعني ما يفهم شيء عام. هذه غالبا القوة الوهمية عنده. ليه؟ لأنه لم يدرس. أو طب التجرد عن القوة الوهمية ما الذي يجردك عنها؟ ما في إلا العلوم اللي العقلية. العبادة ما تكفي، العبادة والذكر يجردك أخلاقيا، يعني يجرد الايه؟ عن القوى الشهوية والغضبية. أحسنت، يعني عملية. عايز أيضا زحمة، إنسان لو تركته هكذا بلا عبادة بلا تربية أيضا يصير إنسان فاسد، إنسان أيضا ايه؟ منحل أخلاقيا. فلازم تربيه أخلاقيا، يعني تجرده عن الشهوة والايه؟ والغضب، بس قوى الغرائز الحيوانية. هذا يأتي يعني دور التربية العملية السلوكية، هذا هدفه تجريد النفس عن الشهوة والغضب. لك عن الوهم كيف؟ ما له علاقة أصلا هذه التربية السلوكية. ليس إلا أن هو يروض بدراسة العلوم العقلية المنطق والفلسفة. طريق آخر ما في بعد، ما في مسدود. أفضل شيخنا لما أخذ من القرآن ليس كمثله شيء. أيوة. وأحكم أن الله سبحانه وتعالى مجرد عن المادة وعن الجهة وأقول هذا يكفي ليس كمثله. آه سؤال سؤال جي أكسره محمد جيد جدا. حياتي هذا الأمر إنها يصير تعبدي، ولكن بلحاظ حاله حاله النفسي لا يمكن أصلا يقبل هذا الكلام، يقبله تعبدا. لكن عندما يقول الله أكبر لا مش اسم، يحاول يدفعه يرجع تاني. فمثلا مؤمنين الشيعة يعني إيمانهم زي إيمان ابن سينا مثلا، ليس هكذا. عوام الشيعة يعني إيمانهم زي إيمان ابن سينا، قال ليس هكذا قطعا. توحدهم يعني توحدهم أحسن. هو صحيح ينفي الجسم اللي هو رواية زرارة للقول الإمام الصادق عليه السلام تعبدا، يقول نعم الله استغفر الله مجسم، لكن هو في عمليا يجسم، هو هذا شيء فوق طاقته تكويني. مثلا جرد، هو ما تجرد، هو هو الكلام القضايا النصوص ما تجرد الإنسان. تعبدا يقول نعم تعبدا، ما يقول الله جسم، لأن في رواية بتنهى عن هذا. وهي ابن سينا يشير هذه القضايا، لولا ردع الشرع الحكيم عنها لصارت من المشهورات. نعم بين الشيعة لما عند بين السنة مشهور إن ما في ردع. آه شفت إزاي الفرق بين عوام السنة وعوام الشيعة؟ هو هذا الاثنين مادين، ولكن الفرق إيه؟ إن هو على أقل تمسكوا بالعقل الظاهر، هم والعامة ما تمسكوا لا بالباطن ولا بالظاهر، فتزردهم تعبدا. تزايد ان نهج البلاغ وحديث الائمه عليه السلام جزء كبير منها في التجريد، التجريد التعبدي هذا. لذلك يعني يطرح لك التوحيد بنحو سلبي مو ايجابي، من ايجابي محال بعد ما يمكن العام يفهمه، نحو سلبي. يقول ليس بجسم، لا ليس له حركه، ليس له زمان، ليس له مكان. اما كيف هو ما يقول الامام، لانه محال العام يفهم، جانب ايجابي ما يفهم، ما يدرك المعاني الكليه بنحو صحيح. واضح؟ فاذا السلبيات هذه كلها، هو العالم لا بأداة، بصير لا بعين، مثلا سميع لا بأذن، وضع يعني يجب تقول ينفي مع الوعد حتى يعني يقول احفظها كده تعبدا. لكن ما يصير هو ابن سينا ولا سيد الفارابي، العام يبقى عمي، ما علاقة بالشيعة والسنة. لكن هذا متنزه على مستوى التعبد، وهذا يكفي للنجاة. واضح ام لا؟ لكن بيقول الله أكبر الجسم أمام الله، ما لا يمكن، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واضح؟ فاذا التجرد عن المسلم، اعطيك مثال في الجانب الاخلاقي، انت ممكن هو يعني كل واحد بيعمل معصيه عارف يعني يجهل انها معصيه، ها يقول حرام لكن يفعل ما يستطيع حرام. هو في واحد مسلم ما يعرفش الخمر حرام؟ ما في مسلم يعرف حرام، معلوم بالدين بالضرورة، لكن يشرب خمر ما يستطيع، او ينظر الاجنبيه ويسمع اي معصيه يعملها مضطر يقول لك حرام. نعم حرام اعوذ بالله، ولكن يقع فيه لانه مش متربي، بعد لازم يدخل في السلوك بعد. يعني انت فاكر يعني الروايات مجرد وجود الروايات والايات يخلي الناس كلهم عرفاء ويخلي الناس كلهم منزهين ومتقين وزهاد؟ ليس كذا، بده يدخل في الرياضه، اليس كذلك؟ الا ما يدخل في الرياضه والممارسه من العبادات والذكر والصيام والقضايا هذه كلها ما يتربى، ما يصير زاهد، ما يصير متقي، اليس كذلك؟ احنا جميع المسلمين يعرفوا كيف يتقي الله، جميعهم يعلموا ذلك، لكن المتقي قليل. ليه؟ نبد من التربية. نفس الشيء إذا إحنا عرفنا أن الله ليس بجسم، ليس في جهة، ليس، ولكن لابد أن نتدرب. ما في تدريب تبقى عليه عميتك، واقع في حاجز اللي حيز ليه التجسيم والمد، الوهميات مسلطة عليك. واضح أم لا؟ طيب أنت اسأل أي واحد حتى من عوام الشيعة لسانه يكذا دقق معه، تقول يعني أنت الله مو في أي جهة من جهات الستة، يقول لك لا لابد يكون موجود. ازاي يعني مو فوق؟ ما تقول لك لابد موجود، يعني بعيد انت على الحديث شويه تجد ما هو لا مجسم ايضا، لا يمكن، هذا شيء طبيعي يعني شيء مو منكر. نعم. المهم فهذه هي الوهميات، فمحتاج تدريب حتى انسان يتجرب من الوهميات. ما في غير دراسه العلوم العقليه، ما في شيء اخر اصلا. ما ادري اذا الصوفيه كتب الصوفيه اصلا مجسمه ما تجرد، هو معظم العرفاء من الأشاعرة ومن الأخير. واضح لا؟ الحنابلة وغيره فيهم عرفاء، فيهم ناس متقين ولكن مجسم. إذا ما ترباش تربية عقلية، فهذه هي القضايا اللي هي الوهمات الصرفة، بالمعنى اللي هي حكم بحسية على القضايا اللي العقلية. يقول: وأما الوهميات فهي قضايا كاذبة يحكم بها الوهم، فإن أحكام الوهم إما أن تكون في المحسوسات. نعم، أحكام الوهم إذا كان في المحسوسات، في قضايا المحسوسة قد تكون صادقة وقطعية والعقل صدقها، بس أن يكون محال يكون جسم في مكانين، صحيح أم لا؟ محال أن يكون هناك جسم في مكانين، هذا حكم الوهم والعقل صدقه، يعني قول وهمية، لكن ما يسمى وهمي بعد بحسب الاصطلاح. الوهمات الصرفة لا، في غير المحسوسات. أما وهمي حكم الوهم، نعم وهم، وده من يكذب آلة من آلات الإدراك التي أعطانا الله سبحانه وتعالى إياها. ومحال يكون لي. محال أنك تكون أمس واليوم في نفس الوقت أو في مكانين، أليس كذلك؟ حكم قول وهمي، لكن العقل يصدق صادق، هذا في المحسوسات، لكن ده خارج عن البحث عندنا. زي قال: فإن أحكام الوهم إما أن تكون في المحسوسات وحقها أن يصدقه العقل فيها. اللي حسب الاصطلاح، وعايز يقول ان احكام الوهم يعني القوى الوهميه مو الوهميات. الوهميات بحسب الاصطلاح يعني فقط حكم بحسي على الايه، مجردات ما وراء الحس. اما بيقول احكام الوهم يعني القوى الوهميه، لكن ما تسمى وهميات بس صادقات هذه. اما احكام الوهم، فان احكام الوهم اما ان تكون في المحسوسات وحقها ان يصدقه العقل فيها، يعني العقل يصدق الوهم قول وهبية فيها. ولذا كانت أحكام كانت أحكامه فيما يجري مجرى الهندسيات شديدة الوضوح. هذا لطيف النقطة هذه. هو ليش براهين الهندسة كلها معصومة؟ لأن الحس يعين العقل عليه. شو شايف بعد قول المثلث أمامه، شايف براهين كلها على الصبر قطعي، والحس من اليقنيات، فهم وصول عقلية بديهية، بديهية مع بديهية يصير محكم 100% نور على نور. فلذلك مرينة هندسية كلها صادقة وليس فيها نزاع، لأن الحس يبين عليه. التنازع بين العلماء يبدأ في الطبيعيات من فوق، أما في الهندسة ما في تنازع، واضح؟ الشيخ بالنسبة للهندسة هو كل مثلا مسألة عبارة عن أرقام وكلام، عندما يأتي الشكل هو مثال لذلك الكلام طبعا، فالشكل الهندسي هو وهم لذلك المسألة. نعم، هو الموضوع الهندسة موضوع كلي، لا موضوع الهندسة كلي وهو المثلث المعقول، لكن مصداقه ايه؟ محسوس. ايه مصداقه؟ محسوس، وهذا الفرق. ولا كل العلوم كلية، موضوعاتها كلية، لكن مصداقه محسوس. هذا المثلث، هذا المثلث المصدق المثلث الكلي، واضح ام لا؟ فلذلك نعم، انت بتبدا بشيء جزء وتعمم بعد، ان هذه الاحكام للمثلث من ليس من حيث ايه؟ جزئي، من حيث طبيعة المثلث تحكم على جزئي، لكن لا من حيث هو ايه؟ هذا المثلث. تثبت ان هذا المثلث مجموع زوايا 360 درجة، لا من حيث هو هذا المثلث، من حيث هو ايه؟ مثلث. واضح ام لا؟ فيسري الحكم اذا كان كذا. فلذلك: ولذا كانت احكامه فيما يجري مجرى الهندسيات شديدة الوضوح، لا يكاد يقع فيها اختلاف اراء. وإما في المعقول، وأما في المعقولات الصرفة، مش إما لحظة واحدة، فإن أحكامه إما عزرت نعم إما أن تكون في المحسوسات، وإما معذرت صح، وإما في المعقولات الصرفة، وهذه التي ينصر هذه المصرفة الوهمات الحقيقية، هذه الوهميات في المعقولات الصرفة بأن أعطاها أحكام المحسوسات من قبيل الزمان والمكان والجهة، يعني الإشارة الوضع، فهي كاذبة بحكم العقل. لماذا؟ لمخالفتها البرهان بعد. هذا البرهان اللي هو مادة المصورة ايه؟ صادق بذاته. لمخالفتها لنتيجة مسلمة المقدمات والتأليف، يعني مادة وصورة المقتضيين، يعني المقدمات والتأليف إياها، يعني النتيجة لذاتهما. وهذا البرهان بعد، مادته وصورته تقتضي النتيجة لذاتهما. البرهان يقول الباري تعالى ليس بجسم، هو يخالفه لا جسم، محال قبل الجسم، واضح ام لا؟ فهذا الوهم يخالف العقل. إلا أن الوهم الإنساني يقضي بها قضاء شديد القوى. لماذا؟ لعدم قبوله ضدها ومقابلها، لعدم قبوله إيه؟ ضدها والمقابلها. يقول مو جسم أو ليس في مكان، ما أقول هذا الكلام، أو ثابت ما. بسبب أن الوهم تابع للحس، فما لا يوافق المحسوس لا إيه؟ لا يقبله الوهم. هي أصل المشكلة تكوينا تابع للحس بعد. وحتى العقل هو الله وهبه إياه ما يستعمله إلا في الإيه؟ في المحسوس. يا محسوس صرف يا محسوس معقول، ما في معقول صرف عنده. هذا عادة تربية بعد، ما تيجي لوحدها كده من البيئة واحد يصير هو فيلسوف بالطبع، لا مو كده. وأحكام الوهم في هذا القسم هي المسمى بالوهميات الصرفة. واضح ام لا؟ هو هذا. أما لو في المحسوسات بس كل جسم لا يمكن أن يكون في مكانين أو في زمانين، لا مو واضح ام لا؟ هذا لا يمكن يصدق العقل، هي لو ما الصرفة هذه في غير المحسوسات، اعطاء حكم حسي من الزمان والمكان والجهه الى غير الايه المحسوس. شوف القضيه وما لا يمكن مثلا باب الصدفه او اتفاق المصادره. ليه؟ لا لا لا محال هذا. اعطاء حكم حسي لغير الحس مش تبع النقدين بعد. مش تبع النقدين بعد وقت. يصير هم محسوس وغير محسوس. هو محسوس يعني ايه؟ ولو احكام المحسوسات الذاتيه. اذا كانت احكام الذاتيه للمحسوسات. ما في اتفاقية. شوف هذه قضايا مهمة زي، شوف هذه قضايا تربوية يعني بالله عليك. أنت الناس لو كانت درست المنطق هذا من الأول المسلمين كانوا كفون هالفرق والملل والنحل هذه كلها. صح أم صحيح؟ لو نعم اتفق أحسنت. يا ناس هذه قاعد مو تعصب والله. هذيك شايف من عشان إحنا كلام بالدين ولا بالشيعة والسنة الآن حنتكلم كلام مثل الهندسة منطقة مش فيها أي حرس. نعم مجرد مثل الهندسة ما فيش فيها أي حرسية مذهبية أو دينية، بس بتربي الإنسان وزي ما قلت تفضل هو يصير إنسان بعد ذلك، هو إنسان بعد ذلك يتجري يعتقد العقيدة الصحيحة. ما صارش عندنا المشاكل وشو شيعة وسنة وأشاعرة ومتزوج كله تجري الإسلام الأصيل لجاء به الله ورسوله بلا أي مشاكل. هو البداية إحنا نؤمن بالإصلاح، هو الإصلاح هو خلنا الآن بعد أن فسدت الفطرة. الفطر ما في فايدة أصلا، هو هذا تبدأ تصلحها من جيبي هذا الأمر. الإنسان خلاص يفهم الوهمية. هذا الإنسان اللي فيه ماذا ما يكون مع ذلك أن يقول الله جسمه أو أين الله أو زي ابن تيمية وابن حنبل وغيره. ما دول علماء، دول ناس مو بقالين وعوام، علماء. إنك ما تربى راح حشى نفسه حكم لغة عربية وعلم حديث وعلم رجال وعلم التاريخ ها ولا وها وصار عليه بس عمامة عباء وصار حجة الإسلام والمسلمين. هي المشكلة هي هذا، ودخل ضرب في غيره وضرب في غيره وصارت 70 فرقة إسلامية. ليش هو هذا؟ أنت حبيبي إما تكون أنت عامي بوجه الصحابة، الصحابة كانوا عوام عن من أهل السلام، ولكن هذول أنت مو مش الصحابة ابن تيمية. الصحابة ممكن درسوا قضايا الفقه والأصول والحديث صحيح ولا؟ أنت لم تصل ما صرت مجتهد ولا صرت مقلد. الصحابة بيقلد الرسول حسب الصلاة وخلاص على فطرته. انت لا تنتظر تكون مقلد ولا عسير مجتهد. هي مشكلة ايها عامي يلبس عباء وعمام. هو اللي بيخرج الانسان من الحالة العامية ايه؟ مو علم الحديث وعلم القرآن يا حبيبي. محفوظات هذا ما هي علوم شريفة. لكن محفوظات هذا محفوظات. مش زين طلعها ويحفظها. علوم شريفة. يعني المنطق هي القدرة العقلية. المنطق هو اللي يخرجك من الحالة العامية الحالة تصير عالم اسمك عالم. مو زي ولا زي تصير اخ حشوي زي ما يسمون علم الحلي الحشويون. محشي. أسناد وعنعنات ورجال وهذا ونصوص تاريخية وحديث وحشو حشو حشو بتحطك على سيدي تحطه جزء. ما في تفكير ما في تحليل ما في استنباط وهذا هي وهذا أخطر من الجهل. الجهل من أهل السلام. أما هذا ضل مضل وضع عمله. طيب ثم يقول ومن المعلوم أن المحسوسات هنا أيضا بينبه على النقطة لطيفة. يقول يا أخي المحسوسات هذه الموجودة أنت مش بتقول لها يعني بكلم خد أمثال ابن تيمية يقول ابن سينا يقول أنتو هذا المحسوس مش ليه خالق خالق المحسوس محسوس وغير محسوس خالق المحسوس هذا محسوس وغير محسوس مبدأ المحسوس هذا محسوس ولا غير محسوس غيره ما هو نقول مبدأ المحسوس كيف يكون مبدأ المحسوس محسوس احنا كلامنا فيه مو مبدأ هذا المحسوس مبدأ المحسوس مو محسوس بعد فكيف تعطيه احكام الحسيات محسوسات واضح ام لا يعني تنبيه هذا ان مبدا الجسم يكون جسم يا اخي احنا كنا في عله الجسم اهو ما تقول جسم تناقض هذا شيء علم معلوم ها ما في عشان يعني هو علة الجسم. إذا هو أشكل قال في سنخيم عند العلم، كيف يكون العلم نقول له سنخيم والمثلية. إيه هو هذا، هو هذا ينفي هذا الأمر. مبدأ الجسم محال يكون جسم، لازم يكون شيء علة ومعلوم في نفس الوقت، علة نفسي. فيقول هذه القضايا واضح أنها ليس لها، ليست محسوسة وليست لها أحكام الحس. نفس الوهم، قول وهمية، هذه قول وهمية دي محسوسة ولا غير محسوسة؟ قول وين عندي قوة وهمية؟ هذا غير محسوسة، معقولة. نفس الوهم كقوة، أو حتى الحس كقوة مدركة مو محسوس. القوة الحسية تحس لكن هي نفسها مو محسوسة، هي معقولة. الإنسان ينتقل من لوازمها إلى ملزومها، واضح أم لا؟ أما القوة الحسية ما بنحسها، فبنحس الأشياء بالقوة الحسية، أما إحنا ما نحس بالقوة الحسية، واضح أم لا؟ بطنية يعني لا يحس. فأنا ينبه فقط أن هذا الأمر مو هكذا. ومن المعلوم أن المحسوسات إذا كان لها مبادئ وأصول كانت تلك قبل المحسوسات، قبلها بعد علتها، ولم تكن محسوسة، ولم تكن محسوسة، ولم يكن وجودها على نحو وجود المحسوسات، وليس لها زمان ولا مكان ولا إشارة. فلم يكن أن يتمثل ذلك الوجود في الوهم اللي هو الحسي. ولهذا فإن الوهم نفسه، فإن الوهم نفسه وأفعاله لا يتمثل في الوهم. الوهم كقوة مدركة كإدراك هو لا يتمثل في الوهم، مو محسوس. ثم يقول لذلك الوهم في النهاية المبادئ العقلية ما يقبلها، واضح ام لا؟ مو محسوس. يقول الإنسان ممكن، يقول لك يعني الإنسان ممكن ما أفهم، الله علي يقول لك الله علي يعني ما فهمش، واضح ام لا؟ يعني مو محسوس. ولو سلم به، افرد شوية هو عاقل شوية سلم به، نعم ماشي، إذا يسلم المقدمات ويجي في نتيجة، إذا نتيجة خالفت وهمه ماذا يفعل؟ ينقص. نعم يقول مثلا لو كان الواجب جسما لكان معلولة، والتالي باطل في المقدم مثله. يقول لك كلام جيد، ولكن هي جاية تقول الله مو جسم لك، ما أقبل هذا. يعني سلم بالمقدمات وإيه؟ وفي النعم واضح. وده مشكلة المتكلمين والإخبارين وغيرهم، ونظن في الناس عقلاء يفهموا يعني، وكثير منهم درس منطق أيضا، ده مو متربي. مشكلته معنا بالتربية. المنصرين حقولنا ابن تيمية مو دارس، دارس منطق وقارئ حبيبي، قارئ كتب منطق أقصر من المسيمة، واسع الاطلاع، لكن تربية ما في. فيبقى بنفس مثل واحد فاسد يدرس كل كتب الأخلاق يصير إنسان متقي؟ ها؟ لكن عنده اطلاع واسع. وابن تيمية نفس الشيء، نفس الشيء. فهؤلاء يأخذ يقول لك نعم المقدمة صحيحة، ما عندي مشكلة الصغرى الكبرى، شو النتيجة ما هي؟ يعني هو عينه على النتيجة وعلى المقدمات، يعني ينظر للازم، إذا كان في خلاف الواء يرفض الملزوم، واضح لا؟ يرفض الملزوم. أحسن. لذلك جميع المتكلمين جعل موضوع علم الكلام هو نفس موضوع علم الفلسفة الموجود من حيث هو موجود، ولكن على طبق قانون الإسلام، على طبق قانون الإيه؟ الإسلام. هذا يرجع كتبه. وقانون الإسلام يعني هو أن فهمه، يعني فهمه العرفي الظني الوهمي، وقانون الإسلام هو هذا. يعني الإسلام يعرف نفسه، بس هم يستعملوا مصطلحات يعني سياسية تؤثر في العوام، قانون الإسلام يقول لك نعم نحن الإسلام سمعنا وأطعنا، حتى يأثر في العوام، واضح أم لا؟ يقول لك تيجي تحلل أنت الإنسان العقلي، حل الإسلام يعني إيه؟ يعني مفهومه الظني العرفي الوهمي عن الإسلام، هو ده اللي يخليه على، هو ده يجعله حاكم على البرهان، حاكم على البرهان فوق البرهان، واضح ام لا؟ يعني يجعل المظنونات والموهومات مقدمه على الواجب قبوله، والنتيجه هي اثم. فالمهم فيقول هنا ولذلك يقول ولهذا لا يكون الوهم، يعني عدم قبول القضايا غير الحسيه، ولهذا لا يكون الوهم مساعدا للعقل في الاصول التي تنتج وجود تلك الايه، تنتج وجود تلك المبادئ، مثل القضايا الفلسفيه، القضايا الفلسفيه ما يساعد العقل فيها، ساكت هو، ساكت. يقول ما مشكله ركب مقدمه زي ما انت عايز، النتيجه عايز تقول ايه يعني؟ عايز تقول النتيجه ايه يعني في النهايه؟ الله مو جسم، مو في جهه، مو زراعه، كفر، ضلاله، وضع عامله انه ما قدرش يفهم مقدمات وكيف يعني تستنبط النتائج من المقدمات، ما يفهمش، هو انسان وهمي حسي. فلك ماشي ماشي وبعدين صغرك وبعدين يعني عينه على النتيجة. البرهان ليس له أي قيمة. وابن تيمية صرح أن مقدمات البرهان مقدمات البرهان لا تفيد اليقين. البرهان ما تفيد اليقين. يعني فين هو؟ إن هو مع يعني مأنوس من اليقين يأتي عن طريق الحس فقط أو نصوص الدينية. البرهان عندي إذا طبق المحسوس. أحسن. بكم قال شيء بشرط شيء. يعني هذا الميراث الوهمي الظني العرفي هذا اللي هو أسسه بطرق غير مشروعة منطقيا عايز يخليه هو المحكم هو القاضي. ما طابقني بس بيقول ما طبق الإسلام بعد ما يعترف الإسلام بعد حجة الإسلام ما يعتبرش نفسه ما يقولش ما طبقني هو ما طبق الإسلام ما طبق القرآن يعني هو أحسن في النتيجة هو لكن يستعمل مصطلح مزيف حتى إن هو يأثر على العوام. واضح أم لا؟ دجل كله. قال ولهذا لا يكون الوهم مساعدا للعقل في الأصول التي تنتج وجود تلك المبادئ، فإذا تعديا معا إلى النتيجة نقص الوهم وامتنع عن قبول ما سلم موجبه ما سلم موجبه يعني ما أوجب النتيجة. يقول لك سلم زي ما يقول لك النتيجة ما. لا ما أسلمت بعد ما يسلم ينقص وضع لا. طيب ثم يقول وهذا الضرب من القضايا الوهمية. يقول هذه أقوى في النفس من المشهورات طبعا التي ليست بأولية، الأولية ده مشهور، أقوى راسخة في النفس يقاتل في سبيلها ويكاد يشاكل الأوليات ويدخل في المشبهات. المشبهات هي عبارة عن التي تشبه الأوليات تشبه البرهانيات. واضح أم لا؟ ويكاد يدخل المشبهات وهي أحكام للنفس في أمور متقدمة على المحسوس. شو هي هذه النتيجة؟ تلخيص الأحكام الوهمية هي عبارة عن إيه؟ أحكام النفس في أمور متقدمة على المحسوسات يعني مجردة عن المادة. واضح؟ عن المادة أو أعم منها يعني أعم من المحسوسات بس القضايا الكلية. كل موجود جسم، كل موجود جسم بقول لك إيش هذا؟ هي عامة. واضح أم لا؟ يعني زي يقول هنا هذه كلها تصير لو قلت بعد الموجود جسم صحيح، أما كل موجود جسم عام. يقول الله جسم هذا حكم عليه على غير محسوس بمحسوس. أو يقول لا كل موجود جسم هذا أعم من المحسوس. أنت ما تقولش كل موجود مادي جسم مثلا. واضح أم لا؟ أما كل موجود أنت رأيت كل موجود جسم على أساس. واضح أم لا؟ فإذا أحكام المحسوسات أحكام الوهمية إما إعطاء شيء متقدم على المحسوسات وهي مبادئها مجردة حكم الايه المحسوس كمان يحكم على الباري تعالى بالجسمية او المكان والزمان او لا او تعميم الحكم. حكم يصدق على الموجودات المادية لكن كل موجود له زمان في زمان في جهة احسن. هذا حكم وهم يصير كل موجود ليس وهمي صرف. نعم ليس وهمي صرف مثل الاول. هذا وهمي صرف. هذا ان كل موجود لا كل موجود غلط. هذا صار غلط. قدر الوهمية غلط خطأ. كل موجود جسم او كل موجود في زمان الموجود اعم اعم طيب خطأ فأدى الى الخطأ بعض لما عمم اخطأ. طيب اما الاخر ما يقول كل جسم في مكان واحد وضعهم لا صحيحة صادقة لكن ده بيقول كل موجود. فقدر يقول الله كذا وقدر يقول كل موجود كذا. وضعهم لا. فالقضايا الوهمية اما أحكام خاطئة على موضوعات مجردة عن المادة وراء المحسوسات أو على قضايا أعم من المحسوسات. إذا نوعين. لا لما تكون مجردة ما هي وهمية الصرف. لا والآخر وهذه أيضا والأعم حتى هذه. نعم حتى هذه. نعم بيعمم على الجميع. لذلك يقول وهي أحكام للنفس في أمور متقدمة على المحسوسات أو أعم منها من المحسوسات على نحو يقول النحوين. إما أن يعطيها أحكام ما يجب أن تكون لها يعني يجب ألا تكون لها مثل يعطيها الجهة والزمان والمكان للباري تعالى أو لا قضايا محسوسة واضح لا لكن يعطيها أحكام غير صحيحة واضح لا من نتيجة التعميم. هذا نتيجة التعميم. مثلا الآخر عندما يقول هذا الباري تعالى في زمان في مكان هذا شيء يجب ألا يكون له لأنه مجرد على المادة. وطارد أن يقول كل ملأ لابد أن ينتهي إلى خلأ، هذه أحكام للمحسوسات، ولكن محكمة مو صحيحة. كل ملأ لابد أن ينتهي إليه إلى خلأ، يعني كل ملأ كل جسم، لذلك كل عالم لابد ينتهي. طيب هذا البراهين قائم من هذا العالم له نهاية، نهاية ويقوله بعد ذلك إيش؟ يا خلأ يا ملأ. قضاهم لا، نقول لا خلأ ولا ملأ، هو انتهى لا إلى شيء، لا إلى شيء، لابد مو ينتهي إلى شيء. إن هذا الخلق اللي يقوله إذا تقصد العدم، العدم موجود في الأعيان، إذا تقصد يعني الفراغ، الفراغ يستلزم وجود بين جسمين، جسم وأنت بعد جسم ما في جسم بعد، جسم عالم الطبيعة كله جسم واحد كتلة واحدة وراءها ما في شيء. مو أحسن تنتهي، تنتهي هنا، لكن هم يقول لك لا أنا لابد تنتهي إلى شيء، إما خلق أو ملأ. العقل يقول لا هذا محال، إن الخلق محال أولا باطل بمعنى العدم، والجسم خلاف المفرد، احنا قلنا نهايه الجسم كل نهايه الجسم جسم، واضح ام لا؟ البرهان قائم، قلت سمع خلاص سمعنا وطعنا، طبعا البرهان. اما انا ما ما تصور العالم بعده كيف يكون، نعم يعني ما نتوهم، نعم صحيح. اذا اردت ان توهم الله لابد توهمه في زمان ومكان، الله يعقل فقط، الله ما يتوهم، ما يحس ما يتخيل. كما جاء الحديث انه صلى الله عليه وسلم كل ما توهمتموه، مو كل ما تعقلتموه. حتى بعض الإخباريين والصوفيين غيرهم يقول لا شوف هذا يضرب في الفلسفة، وهذا كل ما توهمتموه مو كل ما تعقلتموه، يقول ما توهمته كاذبة مردود عليكم، يعني كل أحكام كل التوحيد كله يبطل بعد، الدين كله يبطل، واضح أم لا؟ هذا غير مقبول أصلا من المعصوم. فيقصد كل ما توهمتموه في مرتبة من الوهم والخير والحس، الله ما يحس ما يتخيل ما يتوهم، فهذا مردود عليك، شيء أنه مخلوق لك، مخلوق لك، لكن واجب الوجود هذا إحنا مو مخلوق لنا، واضح أم لا؟ ذاك يقول وهي أحكام متقدمة على المحسوسات أو أعم منها على نحو ما يجب ألا يكون لها، اكتب كالزمان والمكان للباري تعالى، وعلى نحو ما يجب أن يكون أو يظن في المحسوسات. بعض الأحيان إحنا الجسم لابد أن ينتهي إليه كل جسم، إذا كان محدود ينتهي إلى فراغ مثلا بعده، لكن فراغ مو شيء موجود مو يعني. اما كل هذا تعممها في القضايا كلها، ان كل جسم حتى لو كان هو مجموع العالم ودي انتهي الى خلاء، ليس هكذا، واضح ام لا؟ فده يقول ونحو ما يجب ان يكون او يظن في المحسوسات، قضايا محكوه على المحسوسات ولكن خطا، مثل اعتقاد المعتقد ان لا بد من خلاء ينتهي اليه الملا، الملا محسوس هذا حكم على الحسي، فيقول كل لا بد من خلاء ينتهي اليه الملا، يعني كل ملا اذا تناهى، نعم الملأ إذا تناهى في داخل عالم الطبيعة ينتهي إلى الفراغ، غالب عن الفراغ، واضح أم لا؟ هواء مثلا افرد، لكن حتى لو كان هذا كل ما لا يعني حتى مجموع عالم الطبيعة لا ينتهي إلى خلاء ولا إلى ملأ بحكم البرهان. كل ملأ كل جسم ملأ يعني جسم الخلاء، قلنا إذا كان معنى الفراغ، الفراغ اللي هو الهواء اللي بين جسمين هذا ملأ، بس ملأ لطيف. إذا كان مقصود العدم، العدم هو موجود في الخارج، لذلك الخلق باطل أصلا، الخلق باطل أصلا. ولا وأنه لابد في كل موجود من أن يكون مشارا إلى جهة وجوده، كما يقول الحنابلة لابد يكون مشار إليه، يقول يا أخي النبي قال هذا يضرب البرهان بالإيه بال بال بال بالنصوص، المعزة جاءت له قالت له أين الله؟ ألا في السماء، خبر واحد يضرر بيه كل براهين اللي التنزيه، يقول له خلاص بعد وقت يا اخو على فرض ان هو ان هذا حديث صحيح، هذا ما بالتمثيل، مش التمثيل امراه عجوز يقول لها ايه ولا لا ما هي لا ولا ما هي ما تفهمش القضايا هذه حبيبي، لازم تعطيها 20 درس في المنطق، واضح ام لا؟ حبيبي مش سهل هذا، نعم ايه علوم مكان الانسان هو ازاي حتى في الولاد مستحب مثلا رفع اليد، ما مشكله تقول يا الله يا الله، مو حرام هذا مستحب مو عيب، واضح ام لا؟ إن الله الباري سبحانه وتعالى هو بيتعامل مع واقع بحت، هو ما يفهم السمو، ما يفهمش السمو المعنوي، يعني يفهم السمو ليه؟ ها؟ المادي، فيقول لا بس يقربك شوية خطوة شوية للأمام، الإنسان يحصل شوية يا الله يا الله هكذا ما مشكلة مو عيب، هذا مستحب في الوقت، إيه اللي إشكال في هذا؟ فاهم؟ فهذا من باب العلو، من باب التشبيه والتمثيل، ما مشكلة، البرهان هو الحاكم في النهاية في مثل هذه القضايا. قلت لك المنهج المعرفي عندهم واضح. هي هذه مشكلة أنا درست المنطق والمناهج التفكير ما موجود عنده. يدرى لك برهان بخبر واحد تعالى سبس ذلك أولا ثم تعالى طبق بعد ذلك ما عنده. طبق مرة واحدة في العقائد بلا إيه بلا أي تنزيه بلا أي ها إنسان بالنجاسة يدخل على في المسجد بحذائه النجس يدخل في المسجد ينجس كل المسجد وينجس ناس المسجد. تجرد الأول إخلاء عليك وادخل المسجد على طهارة هتبقى المسجد طاهر ناس طاهرين فيه تخش تنجس المسجد تنجس المصلين وضع عمله هو لا يدخل مباشرة طب مرة في علم الحديث وعلم العقيدة وكل شيء وهو إيه فبنز هو حفظ القرآن والروايات خلاص صار هو صار أعلى من ابن سينا من ابن سينا إيه لا تشك في ذلك إن تيمية رانس إنه أعلى من ابن سينا هو بيقول عليه جاهل يقول جاهل بس ابن تيمية ابن سينا بن مجاهل يا لو قال كافر أرحم شوية كافر من ما فاسق ما مش أخي تعالى يقول جاهل ابن سينا جاهل يعني هذا وقع يعني خلاف الإنصاف وخلاف الضرورة واضح لا طيب المهم مثل الإنسان بيكون يستعين بالتوهم. أيوه. فكيف يتم استعانة بالتوهم على شيء يعقل؟ إيه تمثيل. فبالتالي يتم تقرير ما يعقل بالتوهم يعني كيف؟ أما اللي ما في طريقة هذا؟ ما يتعقل له حد ورسم وفصل وكذا الذي أفضل طريقة. لا أفضل طريقة عند لا لا لا لا لا مو أفضل طريقة أفضل طريقة طريقة القرآن أفضل طريقة للخواص. أما عامة الناس طبق عامة القرآن الكريم كلام الله الحكيم والله يعني ما يعرف الصح كله تشبيه وتمثيل القرآن نصه أقصر نص تمثيلات مثل مثل نوره مثل الجنة مثل مثل مثل الأخير كا كا كا كا واضح ليه هو في لغة عامة فيه والتشبيه ما فيش التشبيه استعمال صحيح كا ما يفهم الإنسان الناس ما يفهمش عبين نور الله يعني يقول له كا مش كاتب فيها مصباح مضطر إلى ذلك الباري مضطر واضح لا لان العقول ما تفهم لا يمكن ان تخرج من الـ من الـ من الظلمات الى النور الا عن طريق بجسر التشبيه قصص كلها تشبيه فده ده افضل طريقه في كثير تمثيل طبعا مواد القضايا الخطابه الخطاب يكون خطاب لان المخاطب عامي عامه الناس هدى للناس مو هدى للفلاسفه كل الناس فالخطاب المناسب له الخطاب التمثيلي للجميع ولكن التمثيل ده يبقى تمثيل بعد يعني واضح انه تمثيل واضح ام لا اللي بيوقع في الخطا في بعض الروايات الايات الاستعاره ان الاستعاره بيحذف فيها ده التشبيه والمشبه به فياتي ليه اللي ياتي يعني جاء البحر هو الاستعاره ياد مو جاء زيد الذي كالبحر قل جاء البحر الاستعاره ياد تحذف المشبه به والاله التشبيه هذا يوقع في وضع عملاء إذاك لابد تأتي روايات تفصل بين هذا الأمر يد الله مش التي كيد الله لا يد الله مباشرة وضع عملاء فإذا هذه القضايا تصير مشبهات القرآن إلى استعارات ممكن تعقلها لا طريقة خاصة بالنسبة أحسن لك أقول لك تلك الأمثال نضربها الناس للناس وما يعقلها إلا له العالمون أحسن العالمون يعقلها العلماء ابن سينا وفر بيعقلها واحد أمو حزب ابن تيمية ما يعقلها إنه عالم واضح لا هذا العالمون هو هذا يعقلهم يعقل العالمون المهم طيب وهذه الوهميات لولا مخالفة السنن الشرعية لها لكانت مشهورة مثل عند الشيعة الحمد لله التجسم مو مشهور عند الشيعة لكن عند السنة مشهور ليه مو لأن عوام الشيعة عوام السنة لا لا عوام الشيعة عوام لان في ردع اتبعوا العقل الظاهر وهو الامام معصوم فنجم وضع لا في ردع فيقول خلاص استغفر الله ربي ما ادري وضع لا اما الاخر لا عنده روايات زي في البخاري مسلم تؤكد الجسميه رايت ربك كليله كالبدر في ليله موجوده في ليله القدر يعني اذا في روايات تؤكد التجسيم عندهم ايضا مو فقط انها تنزل لكن الحمد لله عندنا كثير جدا يعني ما في امام الا عنده عشرات الروايات في التنزيه ونفي جسميه ولوازمها من الحركه والحس والتغير وضعهم لا موجود فلذلك مصر غير مشهور مو لان عوام الشيعه فلاسفه لا مو عامي بعد ما في ولكن في ردع ذلك يقول ولولا وهذه الوهميات لولا مخالفة السنن الشرعية لها لكانت مشهورة وإنما يسلم في شهرتها الديانات الحقيقية آه. ما هي دلالة حقيقية التي أقرها العقل البرهاني بعد، مو اللي اختارها أبوي وأمي، واضح ملا دلالة الحقيقية يعني مطابقة للبرهان، مطابقة للواقع كمذهب أهل البيت عليهم السلام والعلوم الحكمية الفلسفة، واضح هذه. ولا يكاد المدفون، شوف هذا يشير إلى العامي هنا، عامي المؤمن يقول ولا يكاد المدفوع عن ذلك بالشرع يقاوم نفسه في دفع ذلك. ما شاء الله، هذا جاء واضح، هي الصعوبة في المقاومة. ولو جلست معه شوية شوية اتفهم معه انه مجسم، في النهاية مجسم، ما تفتكرش يعني عوام الشيعة يعني صاروا فلاسفة. لا، مجرد ما يصلي بالصلاة، نعم، مجرد ما يشرع في الصلاة يعني يجسم، يتكلم كل شيء موجود فوق بالسماوات، يتخيل الموضوع. نعم نعم نعم، لكن يستغفر، يحاول يصرف عوز بالله مشترى شيء وضع مزال، لكن يرجع له تاني، وهذا ما يعني معفو عنه بلا شك. يعني احنا ما نصرش ان احنا نقول قاهر، ايه قاهر، ايه مشاهدنا. نعم، لماذا دائما على الانسان جانب الوهم يتغلب؟ نعم، لماذا ايه الوهم يتغلب على الانسان دائما، حتى الفيلسوف قبل ان يدرس هذا العلم جانب الوهم يتغلب عليه، لماذا ما وصل في هذا؟ حتى الفيلسوف، الفيلسوف قبل ان يدرس الفلسفه. ايوه، احنا اشرنا يا شيخ صفا، احنا قلنا الانسان لانه العقل ضيف غريب. انت متى العقل يشرق على الانسان؟ عامه الناس يعني بلوغ 15 سنه، 15 سنه يحل على مملكه الانسان، وهو عايش في 15 سنه مع ايه؟ مع الحس والخيال والوهم. فيجي ضيف غريب، هذا ضيف غريب يبلغ بل 15 سنه ياتي يكون جاهل، فيكون يقبله على مضض نقوله الا ان يتجرب بالعلوم العقليه بعد، يصير الحديث جرد واجب عليه هذا. فيجرد او ياخذ تعبدا، يمسك عقل، يتمسك بعقل ظاهر كلمة المعصوم، يمشي يمشي يركب السفينه، سفينه النجاه، واضح ام لا؟ هو ما يسوق، يركب السفينه فينجو، واضح ام لا؟ فالتي التاخر الانسان في حيوان ناطق، هو انت الحيوانيه موجوده فيه، فنور العقل يظهر متاخر، طبيعه الصنعه والخلقه هكذا، والله سبحانه يراعي هذا الامور، ما يراعي هو الخالق والعالم بعباده. نعم، يقاوم نفسه في دفع ذلك، يعني يجلس شدة. لماذا؟ لشدة استيلاء الوهم. هذا مثلا عوام المؤمنين، كعوام المؤمنين. ثم يقول على أن ما يدفعه الوهم ولا يقبله إذا كان في المحسوسات، التفت، فهو مدفوع منكر، مدفوع منكر. ليه منكر؟ لأن هو الشرع جاء على خلافه، الشرع إيه؟ جاء على خلافه. أما إذا كان مش على خلافه مثل إخواننا العامة يصير إيه؟ مشهور عنده، فهو مدفوع منكر. وهو مع أنه باطل شنيع، عند الشيعة اللي بيقول الجسمية شنيع وباطل أيضا، هم باطل وهم إيه؟ شنيع، وليس بلا شهرة. قد يشتهر في المكان الذي فيه رضع إيه؟ رضع شرعي، مثل عند العامة الجسمية مو مستقبحة بل مقبولة، واضح لا؟ طيب، ليس بالأشهر، بل يكاد أن تكون الأوليات والوهميات التي لا تزاحم من غيرها، يعني من الشرعية، مشهورة ولا ينعكس. وشو الطبيعي؟ ليس كل مشهور أولي أو وهمي، مشهورة أعم، ولكن الأوليات والوهميات، الوهميات غير المزاحمة تصير إيه؟ مشهورة بلا شك، تلقائي من فطرة الإنسان تنتج، ما لم يرد عندها الشرع فتدفع وتنكر تعبدان، ها؟ تصير مشهورة. لا، الوهميات هي هو غير المرضوعة تصير مشهورة، بس جسمية عند العامة، واضح أم لا؟ لكن ليس كل مشهور وهمي أو كل مشهور أولي، ما تنعكس. ثم يقول وبذلك نكون قد فرغنا من أصناف المعتقدات من جملة المسلمات. إذا انتهت ليه؟ المسلمات، واضح؟ طيب، إذا المسلمات تنقسم إلى معتقدات ومأخوذات، والمعتقدات قسمناها إلى واجبة القبول ومشهورات ووهميات وفرغنا منها، وعرفنا أهمية دراسة العلوم العقلية هنا، هذه نقطة تربوية بعد، مو عشان تصير مدرس ولا عشان تقدم امتحان، ده تربية. لكن للأسف إحنا في سيرة المتشرعة، في منطق متشرعة، في ارتكاز المتشرعة، هذا ما نعتبره التربية، التربية يعني التربية السلوكية فقط. هذا لا بأس عند العوام، لا بأس هذا الارتكاز، أما عند الخواص قبيح. التربية عام أن يكون تربية سلوكية أو تربية إيه؟ عقلية. أحسن، تربية مو فقط سلوكية، تربية نظرية أيضا بالدراسة، دراسة العقلية دي أهميتها، مو فقط عشان نعرف ندافع عن الدين وندافع قضايا جدلية هذه، لا مو هكذا. أنت تربي، أنت نفسك تربي يا أخي، أنت مش مصير متقي. هي كلمة التقوى لو عممناها، السيد محمد ليه لطيف يقول التقوى النظرية، واضح ام لا؟ حلو هذا التعبير، لطيف. تقوى تقوى الوهمية، تقوى الخرافات، هي فقط تقوى يعني تقوى من المعاصي فقط، تقوى الوهمية يعني أيضا من الشيطان. نعم لما يعني معاصي نظرية، مثل معاصي تسمى يعني في القضاء العملية انحراف، مثلا يتقن انحراف. طيب إذا قلنا انحراف يوصلنا هذا الانحراف التقي أخي، مو فقط انحراف عملي، انحراف. نعم أحسن. إذن ما يقابل التقوى التهتك والانحلال، عندنا التهتك عملي ومشهور، والتهتك إيه؟ نظري بعد واضح، التهتك والنظر واضح، ما في أي قانون. وهذا الفسق النظري، ما نسمى فسق نظري، هذا الفسق حسب اللغة خروج عن القانون، واضح ولا لا؟ خارج، تهتك متحلل، ربما يكون إنسان متقي لكن متهتك بجوه النظري، ويتخدش في العدالة، يتخدش في العدالة بلا شك. عند الفلاسفة مو عند الفقهاء، الفقهاء معفو عنها قطعا، مش الدرهم البغلي معفو عنها، واخد بالك؟ لأن طبعا خلاف التسامح والتساهل، واضح ام لا؟ طيب المأخوذات ليس سهلة، عندنا المأخوذات تنقسم إلى مقبولات وتقريريات. توجه، هذه أيضا من أشياء مهمة جدا، لما تخليها سياسية مهمة جدا على الساحة، هي قضية المأخوذات هذه بذات المقبولات. احنا قلنا المقبولات ما هي؟ اللي هي أول قسم من أقسام المأخوذات. ما هي المقبولات؟ هي القضايا التي تتلقى ويصدق بها وتستقبل تقبل قبولا حسن ثقة بالغير، مو أكثر من ذلك. الملاك الثقة، ليش صدقت بهذا الأمر يا أخي؟ الثقة، فلان قال، فلان قال من أول النبي، الإمام، الشيخ، الدكتور، طبيب، مهندس، أيهم أهل الخبرة، أبي، أخي الأصدق فيه، ما أصبح هذا الحد أوصل. هذه معنى المقبولات. ملاك التصديق ما هو؟ الثقة، قول الثقة، وهم أهل الخبرة، سواء خبرة في الدين أو خبرة في إيه؟ في غير الدين. أهل الذكر، وسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون منها، أو فعل الرحمن وسابيه خبير، والخبراء سواء كان قضايا معنوية أو مادية، خبراء أهل الثقة، أصحاب تجربة وأصحاب علم أصحاب معرفة، الناس تأخذ من هذا المقبول. ولذلك من ضمن مصادقها في كل كتب المنطقية هذا، إن هو النبي، الإمام، الطبيب، الفيلسوف، واضح من لا؟ كل الثقات اللي عندك موجود فيه. رح نقول النصوص الدينية كلها من المقبولات، هذا مو توهيد النصوص الدينية، لأن المقبولات أولا التفت، قد تفيد اليقين، قد تفيد الظن، قد تكون صادقة وقد تكون إيه؟ كاذب، ليس كذلك؟ هذا موجود. فإذا هذا الأمر حد المقبولات هو هذا، لكن ليش مو برهانيات؟ لأنها مصدق بها من الخارج، ليس التصديق بها ذاتي من قضايا وجبة القبول، واضح أم لا؟ هذه المأخوذات اللي هي أسف المقبولة. التقريريات، ما هي التقريريات؟ هي بين التقريريات، هي بين المعلم والتلميذ، واضح؟ التقريريات بين المعلم والتلميذ، هذا من أجل تمشية الدرس. أنا أعطيك درس فقه، أقول لك ومثلا موضوع علم الأصول هذا بناء عن الواحد لا يصدر عنه واحد كما ثبت في محله، قاعدة الواحد، قاعدة الواحد في فلسفة بعد. طب درس فقه، فانت لم تسلم بغصب عنك تسلم به، لان انا ما عندي استعداد ان اشرح لك قاعده الواحد، ينقل الدرس الفقه درس ايه؟ فلسفه. قول كما اثبت الفلاسفه ذلك، كما ثبت في الفلسفه الاولى ان الواحد لا يزور عنه ايه؟ ان الواحد والسلام لابد يقبلها، قول له هذا اصل. اذا هو قبله التلميذ برحاب الصدر ثقه في المدرس او ثقه في الفلاسفه يصير اصل موضوعي، اذا انكره لك مسلمه، لك مسلمه بعدها تيمشي الدرس، مش الدرس بعد، فيصير ايه؟ مصادرة. فهي حالة نفسية في نفس المتعلم، فهمتني ازاي؟ حتى ما تخلط بين هذا الاصل الموضوعي ومصادرة، وبعد احيانا يجمعهم الاصل الموضوعي، لكن هذا التفسير افضل او التفصيل افضل، واضح ام لا؟ هذه هي المأخوذات. أما المأخوذات فمنها مقبولات ومنها تقريريات. أما المقبولات فهي آراء مأخوذة عن جماعة كثيرة من أهل التحصيل أو من نفر أو نبي وإمام كالشرائع أو من يوثق به. واضح؟ وعيب هذا قضايا. وإذا ما يبخس في النبي ولي المعصوم، لأن أخي هو المعصوم وأنا المعصوم، الملقي معصوم أو المتلقي معصوم عشان بحث في المتلقي فهم في الملقي حتى يدعو زي صاحب السلم يعني يخالف إجماع المنطقة يقول لا لا كلام الإمام المعصوم لا مو مقبولات. شوف الوهم الناس يسطر عليه لأنه كثير من هذا توهين له ويجعل برهان فوق النبي. يا أخي ما علاقة هذا بذلك؟ هو المعصوم مو أنت، كلام فيك أنت. وأما التقريريات فإنها المقدمات المأخوذة بحسب تسليم المخاطب، اكتب بين قوسين التلميذ أو التي يلزم قبولها لابد يقبل بها حتى يمشي الدرس. طبعا بحسب تسليم المخاطب، لأن آسف نطن هنا تسليم المخاطب بمعنى أخر، أما في الجدل يقولوا سلمنا، سلمنا أن الصحابة كلهم عدول مثلا، ما عايز يمشي ما عايز جهة الله، يقولوا سلمنا الصحابة كلهم حتى يبنوا يرجع إيه ينقضوا بجهة أخرى، يقول سلمنا على تسليم إيه بتقرير البحث. هو في الواقع بحسب الظاهر مسلم، لكن في الباطن مسلم حتى يمشي الاستدلال او لا التي يلزم قبوله حتى يمشي ليه البحث العلمي في درس الفقه او درس الاصول وغيره من قلب الى درس اخر. فان المقدمات المأخوذه بحسب تسليم المخاطب اكتب كالجدليات او التي يلزم قبولها من التلميذ في البحث او في الدرس، والإقرار بها في مبادئ العلوم يعني هذه التقريريات إما مع استنكار وتسمى مصادرات، وإما مع مسامحة ما وطيب نفس تسمى أصوله تسمى أصولا موضوعة. واضح؟ طيب نختم بهذه الجزء من تتمة فقط بحث اللي هي المأخوذات. هذا إحنا فرعنا عليها ليه؟ لأن شاع الأسم في الحوزة هنا الأسم حتى في قم إحنا أدخلناها يعني مو في الإشارات بعد هذا نسينا مبتلي بما ابتلينا بها نحن الآن. واضح ام لا؟ فأضفناها هذه مهمة ان لا يا جماعة في الآن شيء شائع من المشهورات الكاذبة الآن صار اللي هو ان كلام المعصوم عليه السلام حد اوسط في البرهان. واضح؟ طبعا بيستدل بأي نحو من الدليل يقول لك يا اخي هو المعصوم قام عليه البرهان، فاذا اذا قام عليه البرهان كل ما يقوله سيره برهان، وهذه المغالطة واضحة ما هو قام على على المعصوم. أما في التلقي هذا مو برهاني بعد، البرهان قام على عصمة المعصوم بمقدمات واجبة القبول. ها؟ أما الذي يصدر من المعصوم مقدم واجبة القبول لا بالذات ولا بالتبع، شيء آخر أصلا. إن في التلقي شيء آخر بعدها. لماذا؟ إن البرهان من أبدأ البديهيات إن البرهان الحد الأوسط يكون وسطة في ليه؟ في الإثبات وليه؟ والثبوت معه كان المعصوم قطعا ليس وصف الثبوت، وصف الإثبات مسلم، لك ليس وصف لين في الثبوت يعني في الثبوت في الخارج في الواقع مواقف مهما كان. يعني النبي ما يقول لك الله واحد قولوا لا إله إلا الله الله واحد يخبر عن التوحيد، كلامه بلا شك وصف الإثبات لكن وصف الثبوت حتى لو لم يكن نبي الله أحسنت الله واحد لأنه واجب الوجود لذاته صرف الوجود مو لأن رسول الله قال. يعني لما قال ما يصير واحد ما علاقته خلق العالم حادث، كلامه ليس له أي تأثير في الوجود، إخبار عن واقع. واضح؟ إخبار عن واقع يعني الإثبات، أما هو في الواقع ليس هكذا. الحد الأوسط في وحدة الباري وجوب الوجود أو بسطته أو صرفته مو كلام المعصوم. علة الثبوت في الكون حدوث العالم تغيره ان العالم متغير وكل متغير حادث مو كلام المعصوم يا حبيبي. وهذه فضيحة تظهر من اكبر الاساتذه في قم وشبه اجمع الاخوان الايرانيين الله يهديهم. هذا موجود وانا كنت باحد ندوات طرحتها عليهم كلهم كأن على رؤوسهم الطير كأنهم مرة يسمعوا هذا الكلام. هذا من بادئ البرهان يا حبيبي، وقلت في خلاصة المنطق من الشيخ المرحوم الشيخ الفضلي، مو برهان الشفاء، ان البرهان موجود الحد الاوسط، الفرق بين القياس البرهاني ومطلق القياس ان الحد الاوسط في البرهان بالاضافه الوسط في الاثبات وصفين في الثبوت. هذه مو شيء يعني لابد يبحث عنه في الشفاء والاشارات، موجود في الكتب باختصار المنطق. وايه الفرق بين قياس البرهان وغيره الا هذا الامر؟ طب كلام المعصوم وصف الثبوت، هذا واضح بديهة البطلان يعني، واضح ام لا؟ هو معصوم، نعم هو عنده برهان، لك انت عندك برهان انت وما لكش برهانه، لو قال لك برهان صار ابن سينا ما صار معصوم، صار استاذ. واضح واضح بعد ما المشكله بين الحق الاوسط، قال العالم متغير وكل متغير، صار استاذ مو نبي ومعصوم، واضح ام لا؟ ما مشكله هذا برهان يصير، لكن ورق العالم حادث خلص، ليش ما قالش؟ ما بين يصير مقبولات بعد، يصير حد الاوسط هو قول ليه؟ المعصوم او قول الثقه، هذه المأخوذات هي هذه، واضح ام لا؟ احنا ما تاخذناش العواطف والقضايا هذه كلها، هي هذه النزعه الكلاميه والنزعه الاخباريه الموجوده، ما زالت موجوده اثرها في الحوزه، واضح ام لا؟ طيب تتمه كلام المعصوم، هذا يختم به البحث الثقه، كلام المعصوم يعتبر من قسم المأخوذات لا من القضايا البرهانيه كما توهم بعض الاجلاء، لان البرهانيات يكون الحد الاوسط فيها عله لثبوت الاكبر للاصغر. برهان اللمع وكلام المعصوم يخبر عن ثبوت الأكبر للأصغر لا أن كلامه علة ليه؟ واضح جدا، طفل صغير فما هذا، واضح أم لا؟ كما أن القضية البرهانية ينقطع، هذا السؤال الآخر لطيف، إن القضية البرهانية ينقطع السؤال بلما هو، لما العالم حادث لأنه متغير والسلام انتهى خلاص، ما في بعد لما هو ده. أما إذا المعصوم قال لك العالم حادث ينقطع صعب بلا ما هو؟ ما يقول له ليش؟ أسأل ليش؟ وكثير من الصحابة قد تسأل تسأل لسه الإنسان الجاهل يبقى ساكت أو يستحي من السؤال، العالم يقول له لما هو؟ هذا مو خلاف يعني الإيمان إنك تسأل المعصوم لما هو؟ هذا ممكن تسأل الله سبحانه وتعالى لك لما هو؟ إيه الإشكال فيها؟ عايز أعرف، هو قال لك خلية هل هو؟ لكن ما جاوبش في لما هو، سأله يجاوبك، إذا سألته يجيبك قطعا، ثم غالب الصحابة تسأل. نعم سؤلوا من جماعة هذا سؤال بدعة. أحسن أحسن يا سيد، نعم أحسن، ما أدري سؤال بدعة، سؤال بدعة نقول الله جيس مرحبا علينا غنى عم الاستواء معلوم والكيف مجهول، ثم حتى ما يقع نفسه تقول السؤال عنه بدعة، يختم بغير القضاء بدعة، يعني السؤال بدعة كيف يعني؟ هو السؤال نصف العلم، واسألوا أهل الذكر، خلاف حتى نص صريح القرآن، واسألوا أهل الذكر، واضح أم لا؟ فأنت المهم يعني مصائب الأمة كثير، فهذه قضايا واضح أم لا؟ فإذا نعم لا ينقطع السؤال بلما هو، أسألوا لما هو، عيب أسأل المعصومون لما هو؟ لما يا ابن رسول الله؟ لما يا رسول الله؟ بالعكس النبي يفرح بس، النبي يزعل يعني تقول لما هو؟ أنا بزعل شوي يزعل، واضح أم لا؟ شيء طبيعي يعني. ويحب هو الإمام عليه السلام، هو المعصوم معصوم بعد، هو يطلع يقول سالوني قبل أن تفقدوني، هذا الفرق يا حبيبي، فرق بين هو واحد ماسك عصاي بيضرب بيسأل زي صاحبك هذا، وواحد تاني واحد بيقول سالوني قبل، هذا كفاية يا حبيبي، بيبين الحق معي، لا أحتاج لحديث الغدير ولا حديث، هذه كلها تصير كلها قرائن، لكن هذا واضح حلو، واحد يقول سالوني تفقدوني، والآخر يقول له ما حدش يسأل، واضح حبيبي الحق مع من بعد؟ أوضح من الشمس، واضح لا؟ فإذا هذه القضايا لا يسأل، وبالتالي لذلك انا بعض الاساتذه مشايخنا يعني الكرام قلت لهم ضمن اشكالات عليه ادم بعد الثبوت والاثبات، قلت له اسالك سؤال، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابه قال له يا فلان اعلم ان الوجود اصيل مثلا، خلاص العلم حصل له، قلت له يصير مولى صدره هذا الاعرابي يصير مولى صدره؟ قال لا ما يصير، تقول ليش ما يصير؟ ليش ما يصير؟ هو المولى صدره يوحى اليه؟ وضع الرجل عنده برهان، هذا كاشف ان الكلام المعصوم مش برهان، ولا لو كان برهان لاصبح جميع الصحابه ايه من الفلاسفه، لانه تكلموا في العقائد هم المعصومين عليهم السلام، كل الاف الصحابه كلهم كانوا صاروا من الفلاسفه، واضح ام لا؟ كلام معصوم ما يخليكش فيلسوف، تعبد وسمعنا اسمه تعبد بحت خلاص. شيخنا هذا يشمل كلام القران الكريم؟ ما هي فرق، ما هي فرق؟ زين الاخوان شنو يقولون؟ يشمل كلام القران الكريم ولا لا؟ ايه كلام اذا معصوم حجه الله اولى بعد، هو رب المعصوم حجه بعد، ايه شيء طبيعي. تعبد. احنا طبعا احنا حتى كفلاسفه عندنا تعبديات في العقائد الجزئيه مثل حور العين. انا ما عندي برهان حور العين، لكن قطعا اقول في الجنه ان شاء الله في حور. ليش؟ لان الله قال. نعم اذا ماكو مشكله، اذا ماكو مشكله بس اروح اسال ابن سينا بعد هذا يشكك في الفلسفه الدلاله نريح من على التمثيل بس اخر. لكن الـ الـ لا انه كثير من التعبديات منكر ونكير. قضيه معظم اعتقادنا احنا جزئيه، اذا كان قطعي طبعا القران قطعي، واذا كان في نص ما فيش مشكله في الدلاله نعم نصدق فيه تعبد واجب تصديقه، لان ما بيكذب. اذا كان هو نص صريح وقطعي الثبوت لابد العقل بس يقبله. ايه بس انا اقطع ان صلاه الصبح ركعتين قطعان قطعا. ليش ركعتين؟ ما ادري، يعني تعبدي هذا. ففي بعض العقائد تصير مثل الاحكام الشرعيه مضطرين لذلك. ما ايه المشكله؟ ما يمكن ننكرها انها كانت قطعيه الصدور والدلاله نقبلها. واضح ام لا؟ طيب كما سياتي البحث المعرفي ان شاء الله. ذاك يقول نعم كما ان القضيه البرهانيه ينقطع بها السؤال بلما دون كلام المعصوم. ممكن تساله كما هو واضح من سيره اصحابهم، كانوا يسالوهم يا اخي، يسالوهم دائما. حتى المولانا امير عليه السلام وافق بهم من الصحابه. ايه بقدر انا جانب العصمه وجانب الغيب فيه كان كثير يسال الصحابه، كان يستحي يخاف ان يسال يظهر انه جاهل يعني. لكن هو الامام علي عليه السلام يقول كنت مع رسول الله على حالتين، اما اساله فيجيبني او اسكت او اسكت فيبتدرني بالسؤال. فذلك حصل علم، حصل بغض النظر عن العلم اللدني وغير قضايا، صار عالم وبغي يستعمل مصر وعلماء. ليه؟ هو بيسال هذا كاستاذ معه بيساله على طول النهار او النبي يعني ينبهه، صار عالم. هذا بالغالب بعض العلم الحصولي العلم معلوم التقليدي حصل هذه المعارف. كان بيسال كثير ميزان ما كان بيزعل منه، وضع لا يحب الناس يساله كما واضح من سيره اصحابه. ممكن يسالوا كثيروا السؤال، سالوني قبل ان تفقدوني. بالاضافه الى ان التصديق بكلام المعصوم من باب التعبد لا من باب معرفه الاسباب. وغداءه معنى التعبد يعني هذا يعني لا نعرف السبب، هل هو اعرفها لكن ليه ما هو لا اعرفها، ما الاشكال في هذا التعبد. بخلاف الحاصل من القضيه البرهانيه فانه عن تحقيق. والحمد لله رب العالمين.